للشرط في الماضي، أي لتعليق فعل بحصول فعل في الماضي. يعني لو حصل كذا لحصل كذا، لكن الأول لم يحصل. لو نعم، لو جئتني لأكرمتك، أي لو جئتني في الماضي لأكرمتك في الماضي، لكن مجيئك لم يوجد، فلم يوجد الإكرام. ولو حرف امتناع لامتناع، أي حرف يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. نعم، ومعنى هذا الكلام وظاهر هذا الكلام أن كل من الشرط والجواب يكون ممتنعا. فهناك إشكال وهو ماذا؟ أحيانا لا يكون الجواب ممتنعا، مثل لو طلعت الشمس لا وجد الضوء، لكن الشمس لم تطلع، هل يفهم منه أن الضوء لم يوجد؟ للضوء أسباب، منها الشمس، الشمس أحدها، فيمكن أن يوجد الضوء لأسباب أخرى. فهكذا، وكذلك إذا قلنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه لم يكن إنسان، فهل يدل على أنه ما كان حيوانا؟ كذلك يعني لو لم يخف الله لم يعصي، لو لم يخف الله لم يعصي، يعني لو انتفى الخوف لا انتفت المعصية، لكن الخوف لم ينتفي أو أي وجد، فهل معناه أن العصيان يعني انتفى؟ أليس يعني للاندفاع العصيان سببان، وهو الخوف والحياء؟ فإذا انتفى عدم الخوف فوجد الخوف، فيوجد عدم المعصية. لماذا؟ لعدم الخوف. وإذا وجد الخوف فتنتفي المعصية لوجود الخوف. فيعني ليس أحيانا هي لا تدل على امتناع الجواب. لذلك بعضهم قال لو تحرير العبارة في معناها، نقول لو لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. يعني امتناع ما يلي هو يدل على امتناع ما يلي، أي امتناع الشرط، ويدل على استلزام الشرط للجواب. أما الجواب يمكن أن يكون ممتنعا ويمكن أن لا يكون ممتنعا. لو لامتناع ما يليه، يعني ما يليه هو الشرط، واستلزامه لتاليه. فإذا قيل لو جئتني لأكرمتك، معناه مجيء منتفي، وأن المجيء مستلزم للإكرام، والإكرام يمكن أن يكون منتفيا ويمكن أن لا يكون منتفيا. نعم، هكذا قيل. كيف هنا ما هو الشرط؟ شرط عدم الخوف، وامتناعه بالخوف، والجواب ما هو؟ عدم العصيان. فامتناعه ماذا؟ بالعصيان. فهل يعني يدل على أن الخوف يعني ثبت فوجدت المعصية؟ إذا وجد الخوف كيف توجد المعصية؟ نعم. لو لم يخف الله لم يعصي. لو لم يخف الله عصاه. ها؟ يصح أيضا لو لم يخف الله عصاه. نعم. لأنه إذا انتفى الخوف وجد المعصية. لكن ليس هذا هو المراد، بل المراد هو مدح هذا الشخص بأنه ممن يعني يطيع الله للحياة لا للخوف. فمعنى الكلام ما هو؟ لو لم يخف الله لم يعصي، أي لو وجدت عدم الخوف، لو وجد عدم الخوف لوجد انتفاء المعصية، ولكن عدم الخوف اندفع أي وجد الخوف. فهل معنى يعني وجد الخوف فاندفت عدم العصيان أي وجدت العصيان؟ لا، لأن العصيان يندفي لسببين، للخوف وللحياء. نعم واضح. أحيانا الجواب لا يندفي، كما هنا لو طلعت الشمس لوجد الضوء، فمعناه لو طلعت الشمس لوجد الضوء لكن الشمس لم تطلع، هل يدل على أن الضوء اندفع؟ لا، لأن للضوء عدة أسباب منها طلوع الشمس. وكذلك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، أي إذا وجدت الإنسانية وجدت الحيوانية لكن الإنسانية انطفت، هل يدل على أن الحيوانية انطفت؟ ألا يوجد توجد الحيوانية مثل حمارية وفرسية؟ نعم. فإذا لذلك هم قالوا هكذا، لامتناع ما يليه، أي لامتناع الشرط واستلزامه لتاليه، واستلزام ما يليه للتالي، أي لاستلزام الشرط للجواب. لكن يعني مراد من قال إنه حرف امتناع للامتناع، أي في الغالب، أي في الغالب هو يدل على ماذا؟ على أن كل من الشرط والجواب ممتنع. نعم. ثم وتأتي شرطا لماض، يعني لو تأتي شرطا لماض سلام. نعم، شرطا لماض كما في هذا المثال، في هذه الأمثلة كلها هي شرط لماض، أي لتعليق فعل بفعل يوجد في الماضي، وجد في الماضي، يعني لو وجد هذا لوجد ذاك في الماضي، فتصرف المضارع إليه. فإذا كانت شرطا للماضي ثم وقع المضارع بعدها، إذن يعني يكون ذاك المضارع بمعنى الماضي، مثل قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كان مقتضى العباء الظاهر أن يقال لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم، لأنه شرط للماضي، أي لو وجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في الماضي لوجد العنة في الماضي، لكن الطاعة لم يوجد، لم يوجد أن يطيعكم في كثير من الأمر، لذلك اندفع العنة. فاندفاع المشقة عنكم بسبب امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعتكم في كثير من الأمر. فهنا لو يطيعكم بمعنى لو أطاعكم، أليس ذلك؟ لأن لو هنا للشرط في المستقبل أو شرط في الماضي؟ للشرط في الماضي. فلو التي هي للشرط في الماضي إذا وقع المضارع بعدها يكون المضارع بمعنى الماضي، ولمستقبل قليلا، يعني تأتي لو شرطا لمستقبل أي مرادفا لإن. نعم، مثلا يقال يعني لو جئتني غدا أكرمتك، بمعنى إن جئتني غدا أكرمتك. نعم، هذا أيضا وارد لكنه قليل، وهو وارد عن العربي، كما في قوله تعالى لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أليس المعنى لو تركوا في المستقبل ذرية ضعافا خافوا في المستقبل؟ نعم، فهنا هذا لشرط في المستقبل، وهذا أقل الاستعمالين. فلو الشرطية لها استعمالان غالب ونادر، الغالب استعمالها للشرط في الماضي والنادر استعمالها للشرط في المستقبل. واضح؟ نعم. كيف؟ لو جئتني أكرمك، نعم، أو أكرمتك، فيكون معنى الاستقبال. نعم. كيف كيف؟ لو جئتني غدا أكرمك أو سأكرمك أو لو لا أكرمتك، كل هذا يصح. كما قال شاعر: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا إلى من الأرض سبسب لظل صدى صوتي. يعني أليس هنا لو بمعنى إن تلتقي أصداؤنا بعد موتنا لظل صدى صوتي. نعم. ولكن هذا الذي قال ابن مالك في ألفيته: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. نعم. يأتي هكذا وهكذا. نعم. فتصرف الماضي إليه إذا كانت له شرطا للمستقبل، فتصرف لو الماضي إليه أي للمستقبل. فلو التي للشرط في المستقبل إذا وقع بعدها فعل ماض، فهذا الماضي يكون بمعنى المضارع، مثل لظل صدى صوتي، لو تركوا بمعنى لو يتركون، ذرية ضعفا خافوا يعني يخافون. ثم ماذا قال؟ ولتمن، وكذلك تأتي لو لتمني، لو أن لنا كرة فنتبرأ، لو أن لنا كرة، يعني هم يتمنون أن تثبط لهم كرة ورجعة إلى الدنيا حتى يتبرؤوا من رؤسائهم كما تبرأ الرؤساء من الأتباع. ولتمن وعرض، نعم، مثلا يقال: لو تنزل بنا فتصيب خيرا. نعم. وتحضيض، وكذلك تأتي لو للتحضيض. نعم. ولو تأتي للتحضيض، ما الفرق بين العرض والتحضيض والتمني؟ كل واحد من هذه طلب، لكن تحضيض طلب مع حث، وعرض يعني طلب مع رفق، والتمني طلب محال أو بعيد الحصول. تحضيض تخصيص، لا تخصيص لا. وتقليل، وكذلك تأتي، نعم، لتقليل، لو تأتي لتقليل، مثل رد السائل ولو بظلف محرق. نعم. رد السائل ولو بظلف محرق، يعني رد السائل بأن تتصدقوا عليه بشيء قليلا كان أو كثيرا حتى ولو بلغ في القلة إلى الظلف. نعم. تقول النار ولو بشق تمرة، تقليل. ومصدري وتأتي للمصدرية. نعم. متى تأتي لو مصدرية؟ بعد ود يود، بعد ود يود، ود لو تدهن فيدهن، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وكذلك يعني لو يعمر، ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي يود أحدهم تعميره. نعم. لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي مضارعة تحضيضا وماضية توبيخا وعر وتوبيخا وعرضا. نعم، لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرط، يعني لولا تأتي امتناعية أي دالة على امتناع الجواب لوجود الشرط، يعني انتفى الجواب لوجود الشرط، مثل أن يقال لولا زيد لأهنتك أي انتفت الإهانة لوجود زيد، لولا علي لهلك عمر أي انتفى امتنع هلاك عمر لماذا؟ لوجود علي. نعم، يصح أن يقال أنها عكس لو. نعم، امتناع لو يعني لامتناع لامتناع الجواب، لكن لامتناع شرطي، وهنا لامتناع الجواب لوجود شرطي. نعم، هذه لو الامتناعية. متى تدل لو على هذا المعنى؟ إذا دخلت على جملة اسمية كما في هذه الأمثلة، لولا زيد، زيد مبتدا خبر محذوف، لولا زيد موجود، فهي دخلت على جملة اسمية وهي زيد موجود. نعم، وكذلك لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين، فأنتم صددتمونا جملة اسمية، معناه ماذا؟ امتنع إيماننا لوجود صدكم. نعم، هذا يعني درسنا في الألفية مع بسط لولا الامتناعية متى يجب حذف الخبر بعدها؟ قال إذا كان الخبر كونا مطلقا فالحذف واجب، وإذا كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل فالحذف جائز، أو لا يدل فالذكر واجب، أليس ذلك؟ يعني لولا أنصار زيد لما سلم يجوز، لولا أنصار زيد حموه لما سلم، ولولا أنصار زيد لما سلم، لأن أنصار من شأنهم الحماية، فأنصار دال على هذا الخبر وهو حموه، فيجوز الحذف والذكر، وإذا لم يدل عليه دليل فذكر واجب، مثل لولا قومك حديث عهد. نعم، فلولا الامتناعية أين تدخل؟ تدخل على الجملة الاسمية، جملة اسمية مبتدأها مذكور وخبرها محذوف غالبا، ثم هي تحتاج إلى جواب. وفي موضع وكذلك إذا دخلت على جملة مضارعة أي معنى مضارع فعلها، يعني فعل مضارعة أي مضارع مضارع فعلها فعل نعم هذا أيضا يجوز مضارعية، فيكون يعني مضارعية جملة منصوبة للمضارع، مضارعة يكون فيه يعني إسناد مجاز في الإسناد، هي ليست مضارعة بل فعلها هي المضارع هو المضارع. نعم، وفي مضارعية أو مضارعة نعم تحضيضا، إذا دخلت على جملة فعلية وكان فعلها مضارعا إذن تدل على ماذا؟ تدل على التحضيض، مثل ماذا؟ لا تستغفرون الله. لولا تستغفرون الله بمعنى استغفروا ولا بد، استغفروا ولا بد. نعم، صحيح المثال لو تستنكر النصر. نعم. لأن المحقق يقول تخصيص ثم يمثل على التحضير ثم يعلل يقول فهذه دولة التخصيص. من هذا المحقق؟ محمد رمضان. عجيب. المثال صحيح لكن التعليل كذلك السابق قال قال تحديد تخصيصا يمثل بالتحديد. عجيب. أنت قلته؟ أنت تعرفه؟ من هو؟ ما شاء الله. هم غيروا. بدلوا. يبدو أنه اكتشف أخطاء ويريد أن يطبع طبعة جديدة. خبرت أنا قبل أيام وقال ستطبع طبعة جديدة. وماذا قال؟ قال سأطبع طبعة جديدة لأن نفذت هذه. فالشيخ قلت له قال إني أنوي على طباعته قديم هذا الكلام. ثم لم يعني على لم نعم هذا المضرون. أوقفته على هذا خاصة تخصيصه. يقول الخط. إيه هو المعترف أن الخط. خط مطبعية يقول. هذا هو المظنون. نعم. ثم ماذا قلنا؟ هذه مشكلة. وكذلك يعني تحقيق الجمع الجوامع الداغستاني أخطاء كثيرة. أما طلعتم على هذه الأخطاء هنا ما درستم؟ لكنها أحسن من غيرها. هذا أيضا ينبغي أن يكون من مطابع. إلى أين قلنا؟ ولولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه في مضارعية تحليلا. نعم. أي يعني تحليل أي طلب الشيء بحث. نعم. وماضية أو ماضية. نعم. نسبة إلى الماضي يعني ما الأولى أن يقال ماضبية. نعم. يجوز الوجهان والأكثر والأفصح ماضبية بقلب الياء. فيعني ماضية إذا كان مضارعة فماضية يعني جملة ماضية أي جملة فعلها ماض يكون لماذا توبيخا. نعم. وفي الجملة تكون للتوبيخ. وعرضا أحيانا يكون للعرض وهو يعني طلب مع رفق. نعم. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. نعم. هذا يمثل بهذه الآية لمجيئها للعرض. لكن الذي يظهر أنها في الآية للدعاء. لولا أخرتني لأجل قريب يعني هذا دعاء في صورة التحليل والمراد به الدعاء للعرض. لأن العرض يعني هو طلب برفق والمحتضر يعني لا يطلب تأخير برفق بل هو يعني ملح على ذلك. فصل. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وبخهم على أنهم أتوا باللفك بدون أربعة شهداء. نعم. ليس محل توبيخ هو عدم مجيء الشهداء مجيء بالشهداء بل محل توبيخ هو اللفك بدون توفر الشهود. فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. نعم. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى. فمبدأ اللغات يعني اختلفوا في مبدأ اللغات، يعني هذه اللغات أي الكلمات الموضوعة لمعانيها، هل هي وضعها الله سبحانه وتعالى ثم علمنا، أم يعني وضعها أهل الاصطلاح واحد أو أكثر ثم الآخرون فهموها منهم؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب، معناه أخرني يا ربي، أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، لأتصدق وأكون من الصالحين. أليس تمني؟ لو أمسي بها على التمني. لا ليس تمني. بل يعني ما الإشكال يعني لو أخر الله، لو أخره الله سبحانه وتعالى. لا. هو يتمنى وهو يعني يريد ذلك، يريد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة الموكلين بالموت: كلا إنها كلمة هو قائلها. أي لا تلتفتوا إلى هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ليس فيها أي فائدة إلا أنه يقولها هكذا. كيف تمني لها أدوات والأصل في أداتها ليت، وتأتي لعل، وتأتي لو، كلها تأتي للتمني، لكن هذا على خلاف الأصل. يتمنى ويرجو، تمني هو ما لا طمع فيه. نعم. هل لأحد طمع بأن يؤخره الله؟ كيف؟ هل لأحد طمع بأن يؤخره الله؟ هل لي؟ لأحد طمع بأن يؤخره الله عن يعني ساعة أجله؟ هل لأحد؟ لا. أرجو ماذا؟ ها؟ أرجو، وكان يرجو، كان لأحد طمع. كان ما سأل. لا، تمنى. أخرجنا منها فيعنى فإننا ظالمون. لا، هو يقول العرض، نحن نقول إنه لماذا؟ للدعاء. وأما يكون للتمني، يعني تمني المقصود بالتمني يكون مجرد إظهار الرغبة، مع أنه متيقن أنه لا يوجد، هذا هو التمني. نعم. وهو هنا لا، هو يريده، نعم، يطلبه، نعم. يعني هو يريد يعني لو أخر، نعم. إيه، هو يعني دعاء في صورة التحليل، تحليل هو تحليل، لكن يعني هو المقصود منه هو الدعاء. نعم. فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى. فيقول: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى، أي وضع من الله تعالى. مبدأ اللغات وضع من الله تعالى، أي الله هو الذي وضعها، وعبر عن الوضع بالتوقيف، مع أن التوقيف هو ماذا؟ إعلام الله تعالى بمعانيها، وعبر بالتوقيف عن وضع الله. لماذا؟ لأن التوقيف هو السبيل إلى معرفة ذاك الوضع. فعبر عن الوضع عن وضع الله بتوقيف. فإذا قيل اللغة توقيفية معناه اللغة موضوعة مما وضعها الله ثم وقفنا عليها، أي على معانيها. توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. ثم كيف، يعني كيف بعد أن وضعها لمعانيها، كيف علمناها، كيف علمناها؟ فإما بإلهام، ألهم الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام ألقى في روعه أي قلبه أن هذا اللفظ معناه كذا، وأن هذا اللفظ معناه كذا، وأن هذا اللفظ معناه كذا بإلهام، أو وحي، أو يكون بوحي، أو كلام، أو بأن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من بعض المخلوقات. مثلا يعني سمع من شجرة حتى تتكلم وتقول يعني إن لفظ كذا معناه كذا، أو إن هذا الشيء لفظه كذا، وهذا الشيء لفظه كذا، وهذا الشيء لفظه كذا. يمكن أن يكون هكذا، ويمكن أن وهذا قول، والقول الآخر لا، هذا مبدأ اللغات اصطلاح، واحد من المخلوقين وضعها ثم الآخرون علمها منه. بماذا؟ بالقرائن والإشارات. هناك أقوال، بعضهم يقول يعني بعضها بالتوقيف والباقي بالاصطلاح، وبعضهم يقول بعضهم بالاصطلاح والباقي للتوقيف، وبعضهم يعني يقول هذا محتمل وهذا محتمل، كل محتمل. نعم. فيعني التحقيق في ذلك ما هو؟ أنه لا يوجد دليل قطعي يفيد اليقين بشيء منهما، لكن هناك أدلة ظنية تدل على أنها توقيفية، مثل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء، لأن علم آدم الأسماء معناه علم آدم اللغات، لأن الاسم هنا ليس ما يقابل الفعل والحرف، بل المراد بالاسم كل كلمة وضعت لمعنى، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، لأنه كلها يقال له اسم لغة. وأما تخصيص نوع واحد من أنواع الكلمات بالاسم هذا اصطلاح طارئ. نعم، هو اصطلاح النحويين. لغة زيد اسم، قام اسم، هل اسم، إذن يعني الأسماء يعني الكلمات. ثم هذا للتعميم، فآدم الأسماء كلها، فظاهرها أن الله وضع اللغات كلها، لغة العرب ولغة العجم ولغة كل لغة، وعلمها كلها لآدم عليه الصلاة والسلام. وآدم عليه الصلاة والسلام علمها لذريته، ثم بعض ذرية نسي، تذكر البعض ونسي الآخر، فالعرب يعني تذكروا العربية ونسوا سائر اللغات، والهنود الهندية ونسوا سائر اللغات، وهكذا. هذا هو الله. نعم. لكن هذا الدليل ليس بقطعي في هذا، لقائلنا يقول علم آدم الأسماء، أي يعني هو وفقه، وهو يعني يسر له وضعها لهذه المعاني، أو علم آدم لغات اللغة التي كانت موجودة ثم اندرست، وهكذا عدة احتمالات. لكن هذه الاحتمالات كلها مرجوح، لذلك هذا دليل ظني على أن اللغة توقيفية. ومن يقول أنها اصطلاحية أيضا استدلوا ببعض الآيات، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا عام، وهذا يدل على أن كل رسول أرسل بلسان قومه، حتى آدم أرسل بلسان قومه، فهذا يدل على أن اللغة كانت موجودة حين إرسال أي رسول، أول رسول أرسل واللغة موجودة. وهكذا فالجواب، لكن يعني الأولون يجيبون عن هذا الاستدلال بأنه فرق بين النبوة والرسالة. النبوة تحصل النبوة بحصول الوحي، والرسالة هو ماذا؟ بالأمر بالتبليغ. فيمكن أن الله سبحانه وتعالى وضع اللغات وعلمها آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن صار نبيا، أو صار بهذا الوحي صار نبيا، لكن يعني قبل أن يكون مرسلا ومأمورا بالتبليغ، فقبل تنزيل الأحكام التبليغية علمها. نعم. ثم يعني اختلفوا هل هذه يعني المباحث هل لها فائدة أو ليس لها فائدة. على كل حال يعني فيها تشحيد الأذهان وتفتيح الذهن، وهل يعني لها فائدة في عالم التطبيق أو لا؟ بعضهم أثبت له فائدة وقال إذا قلنا إن اللغة توقيفية لا يجوز لنا أن نقلبها، إن كان الله هو الذي وضع لفظ الفرس للحمار ليس لنا أن نقول يعني عن نحن من الآن نحن نجعل الفرس للحمار والحمار للفرس، ليس لنا ذلك، لأن الله هو الذي عين الفرس لهذا الحيوان، وهو الذي حين هذا اللفظ لهذا الحيوان، فلا يجوز قلب. وإذا كانت اصطلاحية فيجوز لنا أن نقلب اللغة. هذه فائدة هذا الخلاف، وبعضهم قال وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا القلب إن كان يؤدي إلى خلل في يعني فهم شريعة فصحيح، لا يجوز أن يقلب بهذا. نعم. وبحيث يعني يكون يؤدي إلى خلل في فهم الشريعة. وإن لم يوجد هذا، فمثلا يعني لو أكبر له معنى، أليس ذلك؟ لو قلبنا وقلنا أصغر هو الذي يقال له أكبر من الآن، نحن اصطلحنا على ذلك، ثم نقول الله أصغر، هيجوز؟ هذا حرام. وإن كان لا يحصل هذا الخلل في الشريعة، أي مانع من أن يوضع للفرس حمار وللحمار فرس، مع أن الله لم يمنعنا من ذلك ولم ينهنا من ذلك؟ أليس نحن نستخدم الألفاظ في غير معانيها مجازا وكناية؟ نعم. إذن هذه ليست فائدة هذا الخلاف. نعم. أحسن عليكم، لمن قال أنها اصطلاحية قال مما يدل على أن الأسماء التي علمها الله لآدم ليست هي اللغات، إنما الأعلام ونحو ذلك، أنه قال لا ذكروا بعض أفراد العام يعني لا يكون تخصيصا، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أيما يهاب ذبغ فقد طهر، هذا عام. ثم لما رأى صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة ميتة قال ألا انتفعتم بإهابها، هل يدل على أن المراد في الحديث يعني السابق هو إهاب الشاة؟ لا، فكذلك علم آدم الأسماء، آدم علمها يعني علمها الأسماء والأفعال والحروف، ثم بعض المسميات عرض على الملائكة فاختبارا، ولم يسأل يعني عن جميع الكلمات، لأن المقصود هو يعني قيام الحجة عليهم، وكان عرض الأسماء بعض الأسماء كانت صالحة لهذا فذكر ذلك. وقالوا أيضا يدل على هذا الوجه الآخر أن من اللغات ما عمره 200 سنة بتلاقي أهله الصين أو اليابان كذلك، فقالوا هم أحدثوا هذه اللغة من 200 سنة والعرب أحدثوا لغتهم من لعلهم تذكروا ما نسوا. علم هذا ما الأسماء هو يعني جمع معرف يفيد العموم، وأكد عمومه بكلها. أكد. مثلا الأردية هي مركبة من العربية والهندية وهكذا، وهكذا يعني، وكذلك الملايبارية هي مشتقة من سنسكريتية وهكذا. فوصول اللغات يمكن أن تكون على كل حال هذا دليل ظني لا نقول قطعي. وكانت معلومة يعني لو كانت الأسماء توقيتية فكان كل شيء قد حدث الأولون يعلمون أنه سيحدث لأنه سيقول نفسه كذا وكذا. هل ما كان ألم يريد في التفسير يعني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لآدم عليه الصلاة والسلام أنبيوني ويسمعني هو ذكر اسم المغرفة ملعقة و يعني الفصاء والفصية و يعني كل جليل وحقير. وثم يعني لماذا نحن ألم نقول إن هذه يعني ليست مسألة متعلقة بالوصول كثيرا، وإن كانوا يذكرونها في علم الوصول ويبحثون عنها، ولكن يعني لحاصل ما قلنا وهو ماذا؟ لا يوجد دليل قطعي على هذا ولا ذاك، ولا يمكن أن يكون كلها توقيفية كلها اصطلاحية، بعضها توقيفية بعضها اصطلاحية، وكل هذا ولا دليل يدل على اليقين بأحد هذه الأقوال، ولكن هناك دليل ظني يدل على أنها توقيفية. ثم ماذا قال؟ ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى. ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى. ثم يعني إذا لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، ولو فرضنا أن الله وضع لفظ الحمار لهذا النوع، فهل يجوز لنا أن نضع له لفظ الفرس أيضا؟ نعم هو جائز، فيكون له لفظان، لفظ بالتوقيف ولفظ بالاصطلاح، هذا جائز ما لم يحرمه الله تعالى. كأن المصنف يرد على قول من يقول إن فائدة هذا الخلاف أن من يقول إن اللغة توقيفية فلا يجوز على قوله قلب اللغة، فكأنه يريد أن يرد عليه ويقول يعني لا، هذه لا يمكن أن تكون فائدة هذا الخلاف، لأنه حتى ولو قلنا اللغة توقيفية لنا أن نقلب بعضها ما لم يحرمه الله تعالى وما لم يؤدي إلى خلل في فهم الشرع. نعم. ومن جعله اصطلاحا جعله متاخرا مده الاصطلاح. معناه يعني اذا قلنا انه توقيف بالتوقيف فجاء التكليف بمجرد كون العباد اهلا للتكليف. لماذا؟ لان الله تعالى قد وضع اللغه. اذا قلنا اصطلاحيه فيتاخر التكليف عن البلوغ إلى أن يصطلحوا. لماذا؟ لأن تفهيم الأحكام والتكاليف يتوقف على اللغة. نعم. لكن يعني هذا أيضا لأن أول بشر أرسله الله سبحانه وتعالى رسولا، فهل هناك بشر يعني هم بلغوا ولكن لم يفهموا الأحكام لأن اللغة لم تتم بالاصطلاح؟ فيبقى له اسمان. فيعني إذا سمي الشيء بغير توقيف فيبقى له اسمان، اسم بالتوقيف واسم بالاصطلاح. وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. نعم. أسماؤه تعالى توقيفية، أي يعني لا يجوز لنا أن نطلق على الله سبحانه وتعالى اسما إلا إذا ثبت إطلاقه عليه بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو خبر واحد صحيح. وبمجرد كون معنى ذاك الاسم صالحا لله سبحانه وتعالى تدلنا على كماله لا يجوز لنا أن نطلقه عليه. هذا خلافا للمعتزلة ومن معهم، فإنهم يقولون إذا ثبت معنى اسم، إذا ثبت لله سبحانه وتعالى وعرفنا أنه لا يدل على نقص في الله سبحانه وتعالى فيصح إطلاقه عليه، ونقول لا هذه توقيفية، لا يجوز لنا أن نطلق اسما على الله تعالى إلا بإعلام منه إما بكتاب أو سنة. نعم. ولكن أجمعوا على أنه إذا كان مما يدل على نقص حتى ولو ورد في النص لا يطلق عليه، مثل لا يقال لله سبحانه وتعالى ماهد لقوله تعالى فنعم الماهدون، كذلك لا يطلق عليه بناء لقوله تعالى وسماء بنيناها بأيد، وكذلك يعني لا يقال لله سبحانه وتعالى فالق لأنه لورود فالق الهب والنوى. نعم. وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره، والمركب منه ومن العقل وزيد والقرائن. وطريق معرفة اللغة النقل، يعني كيف نعرف اللغة أو كيف نعرف أن معنى هذا اللفظ هو هذا أو إن هذا الشيء اسمه كذا وهذا الشيء اسمه كذا وهذا اللفظ معناه كذا. كيف نعرف ذلك؟ إما بالنقل المتواتر، نعم، مثل يعني معرفة معنى لفظ السماء، لفظ الأرض، لفظ الشجر، لفظ الحيوان، وهكذا. وفيما لا يقبل تشكيكا، يعني إن كان ما لا يقبل تشكيكا فهذا ثابت بهذا بالنقل تواترا. وآحادا، ثم طريق معرفة اللغة النقل آحادا في غيره، أي في غير ما لا يقبل تشكيك، أي في غير ما يقبل التشكيك، مثل القرء. فيعني قيل معناه الطهر، وقيل معناه الحيض، قيل معناه القدر المشترك بينهما، وهو ماذا؟ الاجتماع. فإنه يعني في أيام الحيض يجتمع الدم في الرحم، وفي أيام الطهر يجتمع في البدن. فيعني هذا هو القدر، هذا هكذا هو يقبل التشكيك. فهذا غير ثابت بتواتر، بل هو يعني بنقل الآحاد. وأكثر الكلمات هكذا ثابت بنقل الآحاد. ثم أحيانا والمركب منه ومن العقلي، وكذلك من طرق معرفة اللغة المركب من النقل والعقل، مثل ماذا؟ مثل كون الجمع المعرف للعموم. كيف عرفنا أن الجمع المعرف للعموم؟ مثل يوصيكم الله في أولادكم، ومثل اقتلوا المشركين، نعم، وعلم آدم الأسماء. كيف عرفنا عمومها؟ نقول نحن وجدنا العرب يستثنون منه، وعندنا يعني مقدمة عقلية، وهو ماذا؟ كل ما يصح منه الاستثناء وهو لا يدل على الحصر فهو عام. فحصل لنا قياس على الشكل الأول هكذا: الجمع المعرف مما يصح منه الاستثناء بدون حصر، وكل ما يقبل الاستثناء بدون حصر فهذا عام. إذن هذا الجمع عام، واضح؟ كيف عرفنا يعني أنه يستثنى منه؟ هذا بالنقل. وكيف عرفنا أن كل ما يصح الاستثناء منه مع أنه لا يدل على الحصري فهو عام؟ هذا بالعقل. لماذا؟ لأن الاستثناء هو الإخراج، والإخراج يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون المخرج منه شاملا للمخرج، ولا يحصل اليقين بأنه داخل إلا إذا كان مستثنى منه عاما. نعم. فهذا لا، هذا الآن نحن عرفنا بماذا؟ بمركب من العقل والنقل. لماذا قلنا بدون حصر؟ إخراجا للعدد، لأن العدد يصح الاستثناء منه، له علي 10 إلا كذا. مع ذلك هل نقول يعني 10 هذا عام؟ لا. فينبغي أن يكون القياس هكذا، يعني العام الجمع المعرف، الجمع المعرف مما يصح الاستثناء منه بدون حصر، وكل ما يصح، هذه صغرى وكبرى، كل ما يصح الاستثناء بدون حصر فهو عام. النتيجة الجمع المعرف عام. نعم. شيخ صلى الله عليكم، المقدمة العقلية ما هي؟ ذكرت المقدمة العقلية والأخرى العقلية. ذكر المؤلف هنا الشارح يقول: فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين. حكم العقل بواسطتهما. ذكر أن المقدمتين نقليتين. ليست عقلية ونقلية. الظاهر هذا الذي قلنا، وهو صحة الاستثناء منه هو نقل ثابت بالنقل. وأما كون ما يصح الاستثناء منه عاما فهذا بالعقل. لماذا؟ لأن الاستثناء يدل على استثناء إخراج، والإخراج يعني لا يصح إلا إذا كان المخرج داخلا في المخرج منه يقينا، ولا يدخل فيه يقينا إلا إذا كان عاما. نعم، وهو بالعقل. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وزيد والقرائن بعضهم زاد طريقا آخر لمعرفة اللغة، وهو ماذا؟ القرائن. نعم، يعني بدون نقل، بدون مطالعة كتب اللغة أحيانا يعرف اللغة بالقرائن، ليس ذلك؟ مثلا لو عرفنا أن زوج بمعنى ما ينقسم إلى متساويين، ثم سمعنا شخصا يقول هذا العدد إما زوج أو فرد، عرفنا معنى الفرد بدون مطالعة القاموس بالقرينة، أليس ذلك؟ بقرينة أنه ذكر في مقابلة مقابلة الزوج، فمعنا وجدنا فهمنا معنى الفرد. كذلك إذا قلنا يعني هذا متحرك أو ساكن، وكنا نعرف معنى المتحرك، إذن عرفنا معرفة. نعم، ثم ومثلوا لذلك ببيت بماذا؟ ماذا؟ قوم إذا الشر أبدا ناجديه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا. وحدان يعني واضح، يعني واحدا واحدا. إذا عرف ذلك فيعني يعرف معنى زرافات أي جماعات. مثل تنفر ثبات أو تنفر جميعا. نعم، جميعا وأبواب. نعم، وهذه أيضا طريقة. وزيداني زيد في طرق معرفة اللغة. نعم، وزيد والقرائن. ما معنى وزيد والقرائن؟ أي وزيد قول والقرائن. فكأنه قال بعضهم زادوا قوله والقرائن، فصار هكذا. طريق معرفة اللغة النقل والمركب منه ومن العقل والقرائن. والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، يعني الأدلة النقلية أيضا قد تفيد اليقين. نعم، أدلة نقلية أحيانا تفيد اليقين، أليس ذلك؟ أليس الكتاب الآية بعض الآيات وكذلك بعض الأحاديث المتواترة هي تفيد اليقين؟ تفيد اليقين. نعم، فمثلا أقيموا الصلاة هذا يعني ثبوته قطعي، أي هو آية من الآيات القرآنية لا شك فيه. ثم بقي ماذا؟ ما المراد بالصلاة؟ هو ثابت بالنقل أن المراد هذه العبادة المخصوصة، فحصل لنا اليقين فهذه الآية دلت على ماذا؟ على طلب الصلاة. أما أن يكون هذا طلب خصوصا لإيجابي فهذا يعني ظني، لكن يعني أليس ألم يحصل لنا يقين بأن هذه العبادة مطلوبة مأمور بها؟ فهي أفاضة اليقين. والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، ولا يعارض القرآن غيره بحال. نعم، ولا يعارض القرآن، ولا يعارض القرآن غيره بحال، ولا يعارض القرآن غيره بحال. وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. يعني قول السلف ما هو؟ أن القرآن لا يعارضه ولا ينافيه شيء، أي شيء من الأدلة النقلية والعقلية، هذا قول السلف. وحدث ما قيل، يعني ما قيل من أن هناك أمورا قطعية عقلية تخالف القرآن، هذا قول محدث. نعم، واضح؟ نعم. كيف فسر هذا الكلام؟ مثل ما تفضلت به. ماذا قال؟ قال يعني هذا قول حادث وليس موجودا في كلام السلف، لكن قال بعضهم وحدث قولا بانه يوجد امور قطعيه عقليه تخالف القران. نقول كل امر عقلي يخالف القران، وان زعم صاحبه انه امر قطعي فهو ليس بعقل بل سفه، لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في السنة ما يخالف العقول أبدا. نعم، صحيح أن يأتي فيه ما تحاور فيه العقول، ثم وأما ما تحيله العقول فهذا شيء مستفيد. نعم، يعني يقول ولا يعارض القرآن غيره، هذا قول السلف. وحدث ما قيل، ثم يقول يعني ما قيل هذا القول هو حادث، فهو رد على هذا القول. نعم، أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. هل هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله؟ لا مناسبة، أي لا مناسبة كلية. نعم، فلا نستطيع أن نقول يعني كليا أن كل لفظ له مناسبة بمدلوله، مناسبة ذاتية من حيث بحيث يعرف من اللفظ معناه بدون معرفة اللغة، لا يمكن أن يقال هذا. وهذا رد على عباد الصيمري المعتزلي، فإنه ادعى أن كل لفظ له مناسبة في ذاته لمدلوله، ثم هو ادعى وبالغ في هذا الادعاء وقال يعني بواسطة هذه المناسبة يمكن معرفة المعاني من الألفاظ بدون معرفة اللغة. نعم، يعني لا حاجة إلى الوضع، لا حاجة إلى الوضع، فاللفظ لا يدل على معناه لأن الواضع وضعه بذائه، لا، ولو لم يوجد هناك، كما أن اللفظ يدل على اللافظ، هل دلالة اللفظ على اللافظ يحتاج إلى وضع واضع؟ لا، كذلك كل لفظ له مناسبة في ذاته بمعناه بمناسبة هذه بملاحظة هذه المناسبة يمكن معرفة معنى الألفاظ. ثم هو يقول يعني لا يعرفه كل واحد، بل الأذكياء من الناس كالقافة، أليس القائفون يعرفون يعني بالشبه الأنصاب، والآخرون يقلدونهم في ذلك، فكذلك. نعم، وبعض من يدعي هذا سئل إذن ما معنى أغاغ؟ نعم، أغاغ، قال وهي يعني كلمة بربرية بمعنى الحجر. فقال أجد فيه يبوسة فكأنه بمعنى الحجر، وهو كذلك. نعم. هو عرفه، لكن هل يدل على أن كل لفظ لقي عليه يعرف معناه؟ لا. نعم. وهذا القول ظاهر البطلان، أليس ذلك؟ لو كان هذا صحيحا لما احتاج إلى معرفة اللغة، وأيضا لما أمكن اختلاف اللغات باختلاف الأمم. مثلا كلمة واحدة يكون في لغة بمعنى وبلغة بمعنى آخر، مثلا ملك بالإنجليزية له معنى وبالعربية له معنى آخر. فإن قال ملك يدل على الحليب لمناسبة له في ذاته، كيف هو دل على التملك عند العرب؟ نعم. فلا يمكن هذا. وكذلك لو كان هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، فكيف جاز إطلاق لفظ مجازا في معنى آخر؟ نعم. ما في الذات لا يزول، فمباشرة يفهم هذا المعنى الموضوع له. وهذا ظاهر البطلان. فبعضهم أول كلامه وقال يعني هو لا يدعي أن لا حاجة إلى الوضع، بل هو يقول الواضع حكيم، سواء كان هو الله سبحانه وتعالى أو كان أحد من الخلق، فالواضع حكيم هو لم يلغي المناسبة بين اللفظ والمعنى لكمال حكمته. فمثلا وضع فصم بالفاء وهو من الحروف حروف الرخوة، للكسر بدون انفصال مثل كسر اللحم وهكذا. وقصم هو وضعه لماذا؟ لكسر ما هو قوي صلب. وكذلك يعني السجايا التي هي منضمة في القلب ولا يزول عنها، وضعها يعني فعلنا الأوزن فاعلة بالضم شارة إلى الانضمام. وكذلك ما فيه تحرك وضع له فعلان، لأن فعلانها تحريك. فهكذا هذا هو المراد. وهذا أيضا يعني لا يمكن أن ندعي أنه مضطرد. نعم. يعرف معناهما، فإنه يعرف معناهما أو ما يقارب. وكذلك المعومة والخشونة ناعم وخشية اختلاف كبير، لكن أكل وشرب قد يخلط. وذكر أشياء. فيقول فمعناه يعني أكثر الألفاظ يعني لها مناسبة بالمعاني وكذا، أما الادعاء الكلي لا. نعم. وماذا قلنا؟ ولا مناسبة ذاتية بين الأفضل ومدلوله، ويجب حمل الأفضل على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتخصيصه وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. عندنا ويحمل على عرف وعلى بقائه دون نسخه وعلى عرف. نعم. ويجب حمل اللفظ على حقيقته، يعني إذا أمكن أن يكون اللفظ مستعملا في المعنى الحقيقي ومستعملا في المعنى المجازي، أي إذا أمكن أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي أو يكون المراد هو المعنى المجازي فيجب حمله على حقيقته، فلا يعدل عنه ويحمل على المعنى المجازي إلا بدليل. فمثلا إذا قال قائل رأيت أسدا، على ما نحمل كلامه على الحيوان المفترس ولا نحمله على ماذا على الرجل الشجاع إلا إذا كان هناك قرينة تصرف عن حمله على المعنى الحقيقي، مثل أن يقول رأيت أسدا يقود الجيش، أو أسدا يحمل مسدسا، وهكذا. وعمومه، وكذلك يجب حمل اللفظ على عمومه دون خصوصه، دون تخصيصه، يعني إذا أمكن أن يكون العام باقيا على عمومه وأمكن أن يكون مخصصا فيجب حمله على عمومه، أي يجب تعميمه، والحكم على أنه باق على عمومه واجب ما لم يدل دليل على أنه مخصص. نعم، مثل قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، هذا دال على ماذا؟ على هو عام، عام لأن يكون هذا الجمع بين امرأتين أختين حرتين أو أختين أمتين، أو إحداهما حرة والأخرى أمة. نعم، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأتين حرتين، ولا يجوز للرجل أنه إذا ملك أمتين إحداهما أخت للأخرى أن يجمعهما في الوطئ، فإذا وطئ إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى يحرم الموطوعة عليه، وهكذا. فهذا الآن عام. كذلك من بدل دينه فاقتلوه، هو عام شامل للذكور والإناث، فلا نحمله على أن المراد هو النساء، يعني من ارتد من الرجال فاقتلوه، أما النساء لا، بل نقول هذا محمول على عمومه. والحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء أيضا محمول على عمومه، فيتعارضان في ماذا؟ في امرأة ارتدت، فيحتاج إلى ترجيح. نعم، ثم ماذا قلنا؟ ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده، وكذلك إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مفردا أي موضوعا لمعنى، وبين أن يكون مشتركا أي موضوعا لمعنيين، فيجب حمله على أنه موضوع لأحد المعنيين، وإنما يستعمل في الآخر مجازا. مثال ذلك هو نكاح، لفظ نكاح. نكاح وجدناه يستعمل في الوطئ ويستعمل تارة في العقد، فإذا قلنا هو موضوع لهذا ولهذا يلزم أن يكون مشتركا، يلزم أن يكون موضوعا لمعنيين، وكون اللفظ موضوعا لمعنيين هو مخالف للأصل، لأن الألفاظ وضعت للفهم، والاشتراك يعني أن يوضع لمعنيين هذا فيه إخلال بالفهم، فالأولى أن الله عم أن نقول ماذا؟ موضوع، إما أن نقول إنه موضوع لماذا؟ للوطئ، وإنما يستعمل في العقد مجازا باعتبار أنه وسيلة إليه. نعم، أو نقول إنه موضوع لماذا؟ للعقد، وإنما يستعمل الوطئ مجازا باعتبار أنه أثره وسببه. أما أن نقول هو موضوع لهذا ولهذا، مرة وضع لهذا مرة وضع لهذا، فيلزم من ذلك أن يكون مشتركا، والمشترك هو قليل في اللغة بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز، حقيقة مجاز أكثر من المشترك. نعم. ثم ماذا قلنا؟ يجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله، وكذلك يعني إذا أمكن أن يوجد هناك إضمار ويمكن أن لا يوجد هناك إضمار، فيعني أن نحمله على عدم الإضمار أولى من أن نحمله على الإضمار. نعم. ما مثاله؟ نعم. فهذا يعني بعضهم أحملوه على ماذا؟ على أحوال مختلفة، أليس ذلك؟ نعم. فتصليب متى؟ إذا قتلوا وسرقوا، قتلوا والقتل حتما هو إذا قتلوا فقط، والنفي متى؟ إذا أخافوا فقط. فعلى هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإضمار، أن يقتلوا أي إن قتلوا، أو يصلبوا أي إن قتلوا وسرقوا. نعم. وهكذا. واستقلاله وإطلاقه، وكذلك يجب حمل اللفظ على ماذا؟ على إطلاقه. شيخ يعني قول من قال نهاية الحرارة ترجمها للحاكم أقوى من جهة اللغة. ما هي؟ آية الحرارة. قول من قال المالكية أن يعني المرجع هي للحاكم وليس بحسب الحاكم، هذا أقوى من ناحية اللغة من جهة اللغة؟ من ناحية الوصول هذا أقوى، لكن في الفروع ليس هو قول الجمهور على خلاف ذلك. نعم. بل هذا محمول على أحوال مختلفة، والمقصود هنا مجرد التمثيل لا تضعيف قول وترجيح آخر. نعم. ثم ماذا؟ وإفراده واستقلاله وإطلاقه، وكذلك إذا أمكن أن يترك اللفظ على إطلاقه وأمكن أن يقيد بقيد، فلولا أن يترك على إطلاقه. والآية التي تدل على مضار أن الشرك محبط للعمل، نعم، لئن أشركت لا يحبطن عملك، يمكن أن يكون مقيدا بماذا؟ بالموت على الردة، ويمكن أن يكون مطلقا. فإذا كان مطلقا فيكون المعنى مجرد الارتداد محبط للأعمال، حتى إذا ارتد شخص ثم عاد إلى الإسلام فيجب عليه إعادة عباداته التي يعني أتى بها قبل ذلك. نعم. وبعضهم قال هكذا، بعضهم قال يعني هي صحيحة لكن لا ثواب لها، بطل ثوابها، سواء مات على الردة أو لم يموت على الردة. بعضهم قيد وقال يعني هذا إذا مات وهو كافر، أي لم يعد قبل الموت. فهذا التقييد هو يعني إذا دار بين الإطلاق والتقييد فما هو أولى؟ الإطلاق أولى. وتوصيله، وكذلك إذا يجب حمل اللفظ على توصيله، أي على أنه أصلي غير زايد، يعني ولا يحمل على زيادته. يعني فهذا يحمل على يعني أنه يعذب بأنه ويجعل كأنه لم يفعله، فيعاقب على ترك الأعمال. هذا مقيد بالموت، وأما بطلان الثواب فهذا بمجرد الردة. إذا قدرنا فيكون معنا يعني هذه الأنواع المتعددة للعقوبات هذه محمولة على عدة أحوال، وإذا لم نقدر يكون معنا ماذا؟ أن الحاكم مخير في كل من قطع طريقا بين هذا وذاك، فالحاكم يعني ينفذ ما أراد من الأصلح منها. نعم. ثم ماذا قال؟ وتأصيله. نعم. فهذا مطلق وذاك مقيد، يعني أن يحمل. فإذا أمكن يقول يعني إذا أمكن الإطلاق أي يعني إبقاؤه على إطلاقه فهو أولى. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وتأصيله، أي يعني يجب حمل اللفظ على ماذا؟ على أنه أصلي، دون حمله على أنه زائد. نعم. ما مثاله؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جوابه. فإذا قلنا لا، ما نقول لا زائدة، فيكون معنا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بمكة. نعم. وجواب القسم ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأتى بجملة معترضة بينهما ماذا؟ وأنت حل بهذا البلد، أي سنجعل هذا البلد حلا لك فيما بعد، وأنجز الله تعالى هذا الوعد في للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، يعني أباح القتال فيه ساعة، فيكون هكذا. وإذا جعلنا لا زائدة هكذا، وإذا جعلناها أصلية فيكون معنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي يعني حين تكون ساكنا بهذا البلد أو مستقرا بهذا البلد لا أقسم بالبلد، لأنك أشرف من البلد وأحق بالإقسام بك، واضح؟ ويكون معنا هكذا، أو يكون معنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني هم استحلوك، أهل البلد أي مشركو مكة استحلوك واستحلوا أذاك وأباحوا إذاءك، لذلك نحن لا نقسم بهذا البلد. نعم. فتكون لا أصلية. نعم. لكن هل يعني بفتح بقاع أخرى لا أقسم؟ إذا لا أقسم بهذا البلد. نعم. مشكلة على قول أن لا هذه زائدة. فيعني إذا أمكن التوصيل وزيادة فلا يحمل على الزيادة إلا لدليل، فإن كان هناك مرجحات ترجح خلاف الأصل فيرجح. نعم. والقصد هو التمثيل. نعم. هذه القواعد كلها عند التساوي. أما إذا كان هناك مرجح أو قرينة، مثلا لو قال قائل رأيت أسدا يقود الجيش، فهل يجوز لنا أن نحمله على الأسد الحقيقي؟ لا. كيف؟ نعم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ما قالوا بمعاني لا أقسم بهم القيامة، يعني يعني أقسم بيوم القيامة. يعني مرة التأكيد والقسم. نعم. تكون له نعمات. إذا كانت زائدة. يكون أقسم بيوم القيامة. يكون مقسم يوم القيامة. ثم هم قالوا زيادة كلمة تدل على ماذا؟ يكون بمنزلة تكرير الكلام، كما قالوا في ليس كمثله شيء، إذا جعلنا الكاف زائدة ففائدته أن يكون مكررا، ليس مثله شيء ليس مثله شيء. فكذلك لا أقسم بيوم القيامة، يعني إذا جعلناها زائدة كأنه قال أقسم يوم القيامة أقسم يوم القيامة. نعم. وتأصيله وتقديمه. وكذلك يجب حمل اللفظ على تقديمه. نعم. أي إذا أمكن أن يوجد في الكلام تقديم وتأخير فالحمل على التقديم أي على عدم التأخير فهذا أولى. نعم. ومثاله ماذا؟ آية الظهار، أليس ذلك؟ الذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فيعني بعضهم قال فيه تقديم وتأخير، وأن المعنى والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، بمجرد الظهار تجب الكفارة. فيكون المعنى يعني والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون. فسواء كان وجد عود أو لم يوجد عود لا بد من ماذا؟ من الكفارة. أما إذا قيل ليس هناك تقديم وتأخير فيكون المعنى من ظاهر ثم أراد العودة. وما المراد بالعودة؟ اختلفوا. بعضهم قال إمساك هذا المظاهر منها، مجرد إمساكها أي أن لا يطلقها قبل إمكان طلاق فهو عود. بعضهم قال لا، إرادة وطئها. فيعني على كل حال لا يجب كفارة الظهار إلا إذا وجد العود، إما بإرادة وطئها وإما بإمساكها بدون طلاق. مجرد الظهار لا يجب الكفارة إذا قلنا ما في تقديم ولا تأخير، وإذا قلنا فيه تقديم وتأخير فبمجرد الظهار تجب الكفارة. نعم. وتأصيله وتقديمه وتأسيسه. وكذلك إذا يجب اللفظ، يجب حمل اللفظ على ماذا؟ على أنه مؤسس، مؤسس أي لا مؤكد، إذا أمكن ذلك. نعم. كما في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم كلا سوف تعلمون. إذا قلنا كلا سوف تعلمون معناه كلا سوف تعلمون عاقبة أمركم، حين الاحتضار، حين حضور الوفاة، ثم كلا سوف تعلمون أي في القبر مثلا أو في النار، فهذا يكون تأسيسا. وإذا قلنا لا، المراد يعني ثم هو معرفة سوء عاقبتهم عموما، فيكون هذا ماذا؟ تأكيد. كذلك قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكر فينة بعد أخرى. فإذا قلنا المعنى فبأي آلاء من هذه الآلاء المتقدمة تكذبان، يكون تأسيس، يعني ذكر آلاء ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعمة من هذه النعمة التي ذكرتها الآن تكذبان، ثم قال ذكر نعما فقال كذلك. فإذا حملناه على ماذا؟ على هذا المعنى، بمعنى فبأي آلاء من هذه الآلاء، يكون تغسيسا. وإذا جعلنا على العموم وقلنا فبأي نعمة من نعم الله فيكون تأكيدا. نعم. ما فهمت. ليس هناك إضمار. هذا يعني حمل اللفظ على التخصيص. ففهمنا من ذلك ماذا؟ أن العلم الأول هو حين الاحتضار، والعلم الثاني بعد ذلك بزمان. ومن يقول إنه تأكيد يقول هذا ثم هنا ليس لترتيب الوجود، بل هو لماذا؟ لترتيب الذكري، أي إشارة إلى أن الزجر الثاني أبلغ بكثير، فهو متأخر رتبة يعني عن الزجر الأول. فهكذا أهملوا. ثم ماذا قلنا؟ وتباينه. وكذلك إذا يجب حمل اللفظ على تباين، أي إذا أمكن أن يكون اللفظان مترادفين أي بمعنى واحد، وأمكن أن يكون كل بمعنى غير معنى الآخر، فيجب حمله على أنهما لفظان لمعنيين مختلفين. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فأولو الأحلام أحلام يمكن أن يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى العقل، فيكون مرادفا للنهى، لأن النهى جمع نهية، نهية هو العقل، سمي العقل نهية لأنه ينهى عن القبايا. فأولي النهى أصحاب العقول. فإذا حملنا أولي الأحلام أيضا على أصحاب العقول يكونان مترادفين، لكن إذا قلنا أولي الأحلام هذا أحلام هنا جمع حلم بمعنى الاحتلام، والمراد بالاحتلام هو البلوغ، فأولي الأحلام يعني بالغون، والنهى العقلاء، فيكونان متباينين، فيجب حمله على تباين دون مجازه. وهكذا يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعمومه دون تخصيصه، وإفراده دون اشتراكه، واستقلاله دون إضماره، وإطلاقه دون تقييده، وتأصيله دون زيادته، وتقديمه دون تأخيره. نعم. وتأسيسه دون زيادته، وتباينه دون ترادفه، وعلى بقائه دون نسخه. وكذلك إذا أمكن أن يكون الحكم باقيا بدون نسخ، وأن يكون منسوخا، فيجب عمله على ماذا؟ على أنه باق، إلا لدليل راجح، إلا إذا كان يعني معناه هذه الأمور كلها ماذا؟ خلاف الظاهر. فلا يحمل اللفظ على خلاف الظاهر إلا لدليل، وحمل اللفظ على خلاف الظاهر لدليل يقال له ماذا؟ تأويل. فالظاهر حكمه ماذا؟ أن يحمل على ظاهره، ولا يؤول، أي لا يحمل على مرجوح إلا لدليل. نعم. ثم يجب حمله على حمل الكلام على عرف متكلم. فإذا كان المتكلم فقيها فينبغي اللفظ الواقع في كلامه ينبغي على مصطلح الفقهاء. وكذلك إذا كان في المتكلم محدثا يحمل، كذلك إذا كان المتكلم نحويا ينبغي أن يحمل على المعنى المصطلح عليه عند النحويين. وكذلك إذا وقع لفظ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي. نعم. وهكذا على عرف تكلم. لماذا؟ لأن كل لفظ هو حقيقة في معناه عند المتكلم، ويكون مجازا بالنسبة إلى المعنى الآخر عند المتكلم، واللفظ ينبغي أن يحمل على الحقيقة. ثم ماذا قلنا؟ الحصون القبهة، الأحكام، الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. فحسن يعني حسن الأفعال أو حسن الأشياء، وقبحها هل هو مما يستقل العقل بإدراكه أم هو يدرك بالدليل الشرعي، بحيث لو قدر خلو زمان عن الشرع فيعني هل المكلف بعقله يدرك حسن الفعل أو قبحه؟ يقول هناك حسن وقبح يدرك بالعقل، وهناك حسن وقبح بمعنى آخر لا يدرك إلا بالأدلة الشرعية. فالحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع يعني موافقة الطبع ومنافرة الطبع، هذا عقلي. فمثلا إذا قلنا الحلو حسن، نعم، ما معنى الحلو حسن؟ أي موافق للطبع. المر قبيح أي منافر للطبع. فهذا الآن عقلي، يعني حسن الحلو وقبح المر نستطيع أن ندركه بماذا؟ بعقولنا. نستطيع أن ندرك أن الحلو ملائم للطبع وأن المر ملائم منافر للطبع. الصدق هو ملائم للطبع. هذا بمعنى صفة كمال سيأتي، أو صفة كمال يعني الصدق حسن، نقول الصدق حسن، العلم حسن، نعم، الجهل قبيح، أو يعني الكذب قبيح، أو الظلم قبيح، هذا كله نعم. أو صفة كمال ونقص، أو صفة كمال يعني الحسن بمعنى صفة كمال، أو القبح بمعنى صفة نقص، هذا عقلي. يعني الحسن والقبح بأحد هذين المعنيين عقلي. نعم. الآن نستطيع بالعقل أن ندرك يعني أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، نعم، بمعنى أنه صفة كمال ونقص، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، والحسن بمعنى استجاب المدح عاجلا والثواب عاجلا، أو القبح بمعنى استجاب الذم عاجلا والعقاب عاجلا، هذا شرعي. يعني لا يمكن معرفة أن هذا الفعل يعني مستوجب للثواب، أو أن ذاك الفعل مستوجب موجب للعقاب، هذا لا يدرك إلا بالأدلة الشرعية، لا يدرك إلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لا يدرك هكذا بالعقل. نعم، يعني هل يدرك بالعقل أن الله سبحانه وتعالى يثيبنا على فعل من الأفعال، أو يعاقبنا على فعل من الأفعال بدون مع قطع النظر عن الشرع؟ لنفرض أن عاقلا من العقلاء هو في بعض قلل الجبال لم يصل إليه شرع، فهل هو يعني يستطيع أن يدرك أن فعلي هذا موجب للعقاب أو موجب للثواب؟ لا. نعم. هذا يعني قول الجمهور خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون الحسن والقبح بهذين المعنيين أيضا يمكن إدراكه بماذا؟ بالعقل. فهم يقولون لأن الأفعال إما اضطراري لا بد منه، مثل التنفس ومثل الأكل، مثل الشرب، مثل البول، هذا واضح أنه مباح. وإن لم يكن اضطراريا فننظر هل في فعله مفسدة؟ إذن هذا حرام. هل في تركه مفسدة؟ إذن هذا واجب. هل في فعله مصلحة؟ إذن هذا مندوب. هل في تركه مصلحة؟ إذن هذا مكروه. هكذا ندرك أحكام الله بالعقل. فهم لا يخالفوننا في ماذا؟ في أن الحاكم هو الله، الله هو الحاكم. لكن هل أحكام الله تدرك بالعقول أو بالأدلة الشرعية؟ هم يقولون بالعقول تدرك والأدلة الشرعية تأتي مؤيدة لما أدركت. نعم. كيف؟ هم يقولون هكذا. إذن يعني مسؤولية الرسل هي محصورة مجرد سيد ما أدرك بالعقل. نعم. ونحن يعني لا ننكر الحسن والقبح العقلي، نحن ننكر أن العقاب والثواب هل يدرك بالعقل أو لا. أما يعني إدراك أن هذا جيد، هذا كمال، وهذا نقص، وهذا ملائم للطبع، وهذا منافر للطبع، هذا يمكن إدراكه. وأما إدراك الأحكام بدون الأدلة الشرعية هذا لا. والدليل عليه أن يعني قبل البعثة لا ثواب ولا عقاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل البعثة ما في عذاب، أي ما في ثواب، ما في عذاب وما في. نعم. فإذا هذا لازم لماذا؟ للتكليف. واندفاع اللازم يدل على اندفاع الملزوم. نعم. كيف؟ فمعنى أن العلة التعبدية للفقهاء بقية من عندهم. نعم. طيب. يعني إيه؟ الصيام الآن من الفجر إلى غروب الشمس في رمضان، كيف يعني مدرك أن هذا حسن وهذا يتبقى؟ لماذا لم يكن في شعبان إن شاء الله؟ أو كان قبل ساعة أو بعد ساعة أو أقل أو يعني في بعض ما ألزم عليهم مثلا يعني كيف عرفنا، كيف عرف العقل أن آخر يوم من أيام رمضان صومه حسن واليوم التالي صومه قبيح؟ كيف أدرك هذا بالعقل؟ فهم يقولون هذا شيء لا يدرك بالعقل إلا بمعونة الشرع. نعم. نعم. هم يرون أن الله عاقب ما ارتكب يعني قبله العقل. نعم. يعاقب. نعم. نعم. إن كان على العاقل أن يتفكر ويعرف الحكم. ثم ماذا قلنا؟ نعم. فلا حاكم إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله، أي لا يدرك حكم الله إلا بطريقه أي بالشرع. هذا هو محل النزاع بيننا وبينهم، إلا هم أيضا لا يقولون يعني لا حكم إلا الله. نعم. والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يجب ولا يحرم. نعم. والعقل لا يحسن ولا يقبح أي بالمعنى المذكور، لا بالمعنى يعني ليس هناك، لا ينكر يعني أن هناك في بعض الأفعال في ذاته حسن في ذاته قبح، لكن يعني هل هذا الحسن العقلي يتخذ وسيلة إلى معرفة أنه موجب للثواب أو موجب للعقاب؟ لأن نزاعنا في ماذا؟ في ترتب العقاب والثواب، لا في مجرد الحسن. نعم. فالعقل لا يحسن ولا يقبح بالمعنى المذكور، ولا يجب ولا يحرم. نعم. ولا يريد الشرع بما يخالف ما يعرف بوضاحة العقول وضروراتها. نعم. ولا يريد الشرع ما هي؟ صيام حسن الصوم. حسن الصوم يعني هو حسن الصوم هذا شرعي، أليس ذلك؟ لا يدرك حسنه إلا بال، لأن معنى حسن الصوم معناه أنه يوجب المادحة والثواب. أما يعني الصدق مثلا، الصدق النافع، ففيه حسن عقلي وحسن شرعي. هو فيه حسن عقلي من ناحية أنه ماذا؟ أنه صفة كمال. نعم. فالعقل يدرك أنه صفة كمال، لكن العقل يدرك أنه يوجب الثواب، هذا بالشرع. نعم. ولا يريد الشرع بما يخالف ما يعرف بوضاحة العقول وضروراتها. نعم. يعني هل يأتي العقل بما يخالف ما يعرف بوضاحة العقول وضروراتها؟ مثلا يعني بوضاحة العقول وضرورات العقول، أي ضرورات العقول، يعرف ماذا؟ أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، فهل يمكن أن يرد دليل شرعي، آية أو حديث أو إجماع على أن الأمر بالعكس وأن الظلم حسن وأن العدل قبيح؟ لا. وإنما يأتي مخالفا لما يعني حسنه أو قبحه ليس من الضروري، فإن أحيانا يكون يعني له حسن محدد وقبح في وقت آخر، فيأتي مثلا يعني التوجه إلى بيت المقدس، هذا كان حسنا في أول الإسلام ثم نهي عنه وأمر بالتوجه إلى القبلة، لأن حسنه ما كان أمرا ضروريا بديهيا، بل يعني فيه حسن وهو ماذا؟ أن يوافق المسلمون اليهود في بعض الأمور حتى توجد الألفة بيننا وبينهم ويدركوا محاسن الإسلام ويدخلوا في الإسلام، ثم يعني لزمت عليهم الحجة وتبين أنهم يعني لا يتخذون هذا إلا وسيلة للاستهزاء، ويقولون محمد يتجه إلى قبلتنا ويوافق ديننا ومن هذا القبيل، فصار الحسن في ماذا؟ في مخالفتهم بالتوجه إلى الكعبة. أما ما يعني يعرف حسنه بداهة أو قبحه بداهة، أن يأتي الشرع بما عرف حسنه بداهة بالنهي عنه أو بأمر ما عرف قبحه بداهة هذا لا يوجد لا يمكن. نعم نقف هنا.